الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمسلمون في الوزن لهم ثلاثة أحوال. ما هي؟ وزن رجحت حسنة. نعم، ومن رجحت سيئاتهم. نعم، ومن تساوت الحسنات والسيئات. أحسنت، بارك الله فيك. والذي يوزن ثلاثة أشياء، ما هي؟ العمل. نعم، والعامل وصاحب الأعمال. أحسنت. ما الدليل على أن الجنة والنار موجودتان الآن؟ رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لهما في صلاة الكسوف. أحسنت، صحيح، بارك الله فيكم. وما الدليل؟ نعم، أيضا أعدة المتقين وأعدة الكافرين. وما الدليل على بقائهما وأنهما لا تفنيان؟ في النار، الله عز وجل: إن الله لعن الكافرين وعدهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وفي الجنة أيضا قال: خالدين فيها أبدا. نعم، تفضل شيخ عبد الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله المصنف لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ الحافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى: كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما، إن بعد إذن الله لا كما يرى كل قبورين على الله افترى، يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف، من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلاء، وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح. هذا وهاتان الشفاعتان قد خصطا به بلا نكران، وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلامي، وأوبقتهم كثرة الآثام، فأدخل النار بذا الإجرام، أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش ذي الإحسان. وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي، ويخرج الله من النيران جميع من ماتوا على الإيمان، في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون وينبتون، كأنما ينبت في هيئاته حب حمير السيل في حافاته. أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا موقف آخر من مواقف القيامة، وهو الشفاعة. والشفاعة هي التوسط بجلب خير أو دفع شر، والشفاعة شفاعتان: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالمثبتة هي الواردة في مثل قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والمنفية هي الواردة في مثل قوله تعالى: ولا تنفعها شفاعة. والمثبتة هي التي اجتمعت شروطها، وهي ثلاث شروط: إذن الله بالشفاعة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ورضاه عن الشافع، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، ورضاه عن المشفوع له، ولا يشفعون إلا من ارتضى. وقد اجتمعت الشروط الثلاثة في آية من القرآن، ما هي؟ في قوله تعالى: كم من ملك السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. أحسنت، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء هذا الإذن، ويرضى عن الشافع وعن المشفوع له. والذين يشفعون يوم القيامة يرجعون إلى ثلاث أصناف: الملائكة والنبيون والمؤمنون. وقد جمعهم حديث واحد، هو قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين. قال: كذا له، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة العظمى يوم القيامة، وهي شفاعته في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، وسيأتي ذكرها قريبا في كلام الناظم إن شاء الله. كما قد خصه الله بها تكرما، خص الله النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشفاعة تكرما منه عز وجل عليه وعلى أمته، من بعد إذن الله، كما قال تعالى: ما من شفيع إلا من بعد إذنه. فالشفاعة ملك لله تعالى، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا فلا تطلب إلا منه، لا كما يرى كل قبوري على الله افترى، فيما ينسبه إلى أهل القبور ويدعوهم من دون الله. يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف، من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلاء. هذه الشفاعة العظمى،

الحبة بزور الصحراء مما ليس بقوت، المعنى أنهم يخرجون بوجوه ناضرة مسرورة. وهذا الذي ذكره الناظم رحمه الله في قوله بعد: ويخرج الله من النيران جميعا من مات على الإيمان في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون وينبتون كأنما ينبت في هيئاته حب حميد السيل في حافاته. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والسادس الإيمان بالأقدار فأيقنا بها ولا تماري، فكل شيء بقضاء وقدر والكل في أم الكتاب مستطر. نعم. السادس من أركان الإيمان الإيمان بالأقدار. كان في حديث جبريل المشهور حين سئل نبينا صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله، إلى أن قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. فأيقنا بها ولا تماري، فكل شيء بقضاء وقدر. قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. والكل في أم الكتاب مستطر. قال تعالى: وكل صغير وكبير مستطر. وابن القيم كلمة جليلة ذكرها في صدر كتابه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، تلخص لك الكلام في الإيمان بالقضاء والقدر. قال رحمه الله: القدر بحر محيط لا ساحل له ولا خروج عنه لأحد من العالمين، والشرع فيه سفينة النجاة، من ركبها نجا ومن تخلف عنها فهو من المغرقين. والإيمان بالقدر له أربع مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وقد جمعها الناظم في بيت واحد، من يذكره؟ قول القائل: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. أحسنت. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. فلو سئلت ما القدر فإنك تقول: هو علم الله تعالى بالكائنات وكتابته لها ومشيئته وخلقه إياها. فالقدر هو هذه المراتب الأربع. المرتبة الأولى العلم، فنؤمن بأن الله تعالى علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، قال الله تعالى: إن الله بكل شيء عليم. والمرتبة الثانية الكتابة، فنؤمن بأن الله تعالى كتب كل شيء. في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء. وقد جمع هاتين المرتبتين قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، هذه مرتبة العلم، إن ذلك في كتاب، هذه مرتبة الكتابة. والمرتبة الثالثة المشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والمرتبة الرابعة الخلق، الله خالق كل شيء. وقد ضل في هذا الباب طائفتان: القدرية والجبرية. فالقدرية نفوا القدر، فالعبد عندهم هو خالق فعله. والجبرية غلوا في إثباته، فالعبد عندهم حركته كحركة المرتعش، فهو كالريشة في مهب الريح. ويرد على الطائفتين قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لمن شاء منكم أن يستقيم، هذا رد على من؟ الجبرية. الجبرية، أحسنت. كل فعل رأيته في القرآن مضافا إلى العبد فهو رد على الجبرية. لمن شاء منكم أن يستقيم، هذا رد على الجبرية لأن فيه إثبات المشيئة للعبد. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، رد على القدرية. نعم، رد على القدرية الذين نفوا القدر. هذه الآية فيها إثبات المشيئة، إذن فيها رد على القدرية الذين نفوا القدر. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا رد على الجبرية. أحسنت. فكل ميسر لما خلق له رد على القدرية الذين نفوا القدر. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعليكم السلام. لا نوء لا عدوى ولا طير ولا عما قضى الله تعالى حولا، لا غول لا هامة لا ولا صفر، كما بلا أخبر سيد البشر. نعم، حسنت. مناسبة هذين البيتين للإيمان بالقدر أنه ذكر فيها ستة أشياء يقتضي الإيمان بالقدر نفيها. أما النوء فهو الاعتقاد في النجوم، بأن يعتقد أن لمطالع النجوم ومغاربها وظهورها وخفائها وسيرها وانتقالها واقترانها وافتراقها تأثيرا في الكون. وفي الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وقد سبق الكلام عن هذا في الفصل الذي عقده في بيان حقيقة السحر عند قوله: هذا ومن أنواعه وشعبه علم النجوم فادري هذا وانتبه. لا نوء لا عدوى. أما العدوى فهي انتقال المرض من المريض إلى الصحيح، والعدوى التي نفاها النبي صلى الله عليه وسلم هي العدوى التي كان يعتقدها أهل الجاهلية، وهي أنها تؤثر بطبعها دون تقدير الله، فهذه هي المنفية. أما أن العدوى سبب من أسباب الإصابة بالمرض فهذا لا ينكر، لذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يريدن ممرض على مصح. الممرض صاحب الإبل المرض، والمصح صاحب الإبل الصحاح، والمعنى لا يورد صاحب الإبل المراض إبله على إبل صاحب الإبل الصحاح. وقال صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. فالمقصود بنفي العدوى نفي ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن العدوى مؤثرة بذاتها دون تقدير الله تعالى. وحديث لا يريدن ممرض على مصح وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد دليل على إثبات كونها سببا للمرض وأنه ينبغي التوقي منها. قال: ولا طير. هذا نفي لتأثير الطيرة. وأصل ذلك أن أهل الجاهلية كانوا يتشاءمون بالطيور، فإذا أراد أحد سفرا أو عملا زجر الطير، فإذا ذهبت يمينا تفاءل وإن ذهبت شمالا تشاءم. ثم إنه توسع مدلول التطير حتى صار في اصطلاح أعم من ذلك، فصار يشمل التشاؤم بكل مرئي أو مسموع أو معلوم. فالتطير بالمرئي كمن خرج يريد سفرا فقابل أعور أو أعرج فوقع في قلبه أن هذه السفرة مشؤومة فترك السفر. والتطير بالمسموع كمن خرج يريد سفرا فسمع نعيق بوم أو صياح غراب أو قائلا يقول لآخر يا خائب أو يا خاسر فعدل عن السفر. والتطير بالمعلوم كمن خرج يريد سفرا فبلغه خبر سيء فتشاءم به ورجع عن قصده. والطيرة من الشرك الأصغر لأنها تتضمن اتخاذ سبب لم يثبت كونه سببا، وقد نفاها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ولا طيرة، فدل هذا على بطلانها وعدم تأثيرها. هي توهم ليس له في الحقيقة تأثير، فلا يجوز أن يعلق الإنسان أفعاله بأمور موهومة. الشريعة جاءت لتربي المؤمنين على أن يقيموا تصرفاتهم وأعمالهم على البينة، وألا تتلاعب بهم الظنون والأوهام فتتعطل مصالحهم. وأما الغول فهو واحد الغيلان، وهو نوع من الجن والشياطين تتراءى المسافرين وتغولهم أي تضلهم عن الطريق. والذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم هو اعتقاد كونها تؤثر بنفسها، فلا يمكن أن تستقل بالتأثير على أحد أو تهلكه دون الله عز وجل، وليس نفيا لوجودها. وفي هذا تقوية لنفوس المؤمنين حتى لا تتلاعب بهم الأوهام ولا يصرفهم عن مصالحهم. وأما الهامة بتخفيف الميم فقيل إنها البوم خاصة، وقد كانوا يتشاءمون بالبوم ويرونها نذير شؤم، ثم وقعت البوم عنده أو على طرف جداره قالوا: دنا أجله. ولا علاقة لهذا الطائر بالأجال، وإنما هو طائر طار فوقع على أصل الجدار، فكيف يكون هذا شهادة وفاة في حق من وقع الطائر على جدار بيته؟ وكان من خرافات أهل الجاهلية أن القتيل يتخلق من عظامه طير يطير في السماء فيصيح حتى يؤخذ بثأره، ولا يمكن أن ينشأ من عظام الميت طير يطير. وأما صفر فاختلف في المراد به، قيل داء يصيب البطن، وقيل هو الشهر المعروف لأن أهل الجاهلية كانوا يتشاءمون به، وكثير من الجهال يتشاءمون به وربما انتهوا عن السفر فيه. والتشاؤم بشهر صفر من جنس الطيرة المنهي عنها، وبعض الناس يداوي العلة بعلة أخرى. فإذا ذكر صفر قال صفر الخير، ولا يصح أن نقول صفر الخير ولا صفر الشر، فلا يصح أن نعلق بشهر وصفا لم يعلقه الله تعالى. وقوله كما بذا أخبر سيد البشر يشير إلى في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وفي رواية لمسلم ولا نوء، ولمسلم من حديث جابر رضي الله عنه ولا غول. فهذه الخصال الست في نفيها إيمان بالقدر، لذا هذا البيتان من تتمة بحث القدر. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وثالث مرتبة الإحسان وتلك أعلاها لدى الرحمن وهو رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان. نعم، وثالث بعد الإسلام والإيمان مرتبة الإحسان، وتلك أعلاها أعلى مراتب الدين لدى الرحمن. ثم فسره فقال وهو رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان في حديث جبريل عليه السلام تفسيرا هو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أخبر صلى الله عليه وسلم أن مرتبة الإحسان على درجتين، وأن المحسنين في الإحسان مقامين، أحدهما مقام المشاهدة وهو أعلاهما أن تعبد الله كأنك واقف بين يديه تراه، ومن كان كذلك فإنه يأتي بالعبادة على التمام والكمال، قد أنار الله قلبه بالإيمان ونفذت بصيرته في العرفان حتى صار الغيب عنده كالعيان، كما قال وهو رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان. والمقام الآخر مقام المراقبة، بأن يستشعر العبد أن الله تعالى مطلع عليه لا يخفى عليه منه شيء، ومن استشعر ذلك أحسن في عمله. ومقام المراقبة هو الوسيلة الموصلة إلى مقام المشاهدة، فإذا تحقق العبد في عبادته بأن الله تعالى يراه وأن الله تعالى مطلع على سره وعلى نيته لا يخفى عليه شيء من أمره، إذا تحقق بذلك كان ذلك مرقاة له إلى مقام المشاهدة بأن يعبد الله كأنه يراه. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. حياكم الله، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.